أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أختاه، أريد أن أسألك، ما الذي يشغل بالك؟ أكتر حاجة بتفكري فيها دلوقتي إيه؟ بتخطر على بالك إيه؟ دايما مشغولة بيها. خليني أقولك، أكتر حاجة وحشاكي إيه؟ يا ترى وحشك صديقة؟ وحشك الإحساس بالحنان والأمان؟ وحشك الإحساس بالدفء؟ وحشك مين؟ وحشك ايه؟ ممكن يكون شوقك لمين وحنينك لايه؟ عايز اسألك، كيف حال شوقك الى رب العالمين؟ كانت احدى العابدات قد كف بصرها، وكانت متعبدة زاهدة، فدخل عليها ابنها يوما وقد صلى، فقالت: صليتم يا بني؟ قال: نعم. فقالت: يا فلانة، ما لك لاهية؟ حلت بدارك داهية، ابكي الصلاة لوقتها إن كنت يوما باكية، ابكي القرآن إذا تلي، قد كنت يوما تالية تتلينه بتفكر ودموع عين جارية، لهفى عليك صبابة ما عشت طول حياتي. وحشنا إحساس القرب من ربنا، وحشنا حال مع ربنا سبحانه وتعالى مفقود، وحشنا إننا نبقى موصولين بالله تبارك وتعالى، وحشنا الإحساس وإحنا واقفين بين إيدينا ربنا سبحانه وتعالى نناجيه ونتقرب إليه، نبكي الصلاة لوقتها، نبكي القرآن إذا تلي. وحشنا الإحساس ده، إن القلب يبقى مستشعر القرب، إن القلب يبقى وحشه بجد رب العالمين. أنا عايز أقدم لموضوعنا النهاردة بهذه المقدمة المهمة، لأن موضوع الشوق ده هو أفضل باعث على العمل. إذا كنا في زمان شريف، ونستقبل إن شاء الله زمان العتق من النيران، زمان المغفرة، زمان ليلة القدر والرصيد الإيماني العالي، مفيش حد مننا ما يهتهفوش نفسه انه ينال الجوائز العظيمة دي. بس عشان يتحرك بس عشان يتشحن لازم يبقى عارف ايه هي مولدات الطاقة الإيمانية عنده، ازاي اتحرك، ازاي امضي واسير واذهب الى رب العالمين. اول شيء تحسسي قلبك وشوفي قلبك حاسس، قلبك فيه الشوق ده ولا المعنى ده مفقود في حياتك. اعظم مصيبة ان تكوني لا تشعرين ولا تهتمين بحال قلبك مع ربك. ابن الجوزي بيقول أعظم المعاقبة ألا يحس المعاقب بالعقوبة. تبقى أنت معاقبة، يبقى أنت واقع عليك عذاب بس أنت مش حساه، أنت ممكن تحس آثاره، أنت ممكن تشتكي من العواقب، ممكن تقولي مش عارفة ليه عندي قبضة الصدر، مش عارفة ليه مش عارفة أصلي، مش عارفة ليه مش عارفة ألاقي قلبي زي زمان، مش عارفة أحوالي بتتغير كل يوم، يوم في الطالع ويوم في النازل، مش عارفة ليه أنا متذبذبة لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أنا مش عارفة ده كله بيحصل لي ليه. أعظم المصيبة أن تكوني تعاقبي وأنت لا تدرين. قال وأشد من ذلك أن يقع السرور بما هو عقوبة. تبقي فرحانة لو إنك مثلا سين من الناس اللي حواليك يرضوا عنك، لو انت رضيتي زوجك بأي شيء حتى ولو كان مش في طاعة الرحمن، حتى لو كان على حساب القرب من ربنا سبحانه وتعالى، او تبقى انت فرحانة قوي لو صحباتك بيثنوا على بعض تصرفاتك او على شكلك او على هيئتك او على كلامك، ولو حتى الكلام ده او اللبس ده فيه بعض المخالفة، تبقي فرحانة بشيء ربنا يمكن ما يحبوش. هنا الخطر. قال بعض عباد بني إسرائيل يا رب كم أعصيك ولا تعاقبني، فقيل له كم أعاقبك وأنت لا تدري، ألست قد حرمتك لذة مناجاتي. مش كان لك قلب بيحس، كنت بتستشعر معاني طعم الإيمان وحلاوة الإيمان والمعاني اللي بقت مفقودة في حياتنا للأسف. عشان كده حسبي قوي من المعنى ده أن تكوني معاقبة وأنت لا تدري. قلبك مش هيتحرك ومش هيبقى مشتاق. عارفة إيه السبب؟ السبب دايما تسلط شهوات النفس على كل حالك. أنت بتفكري في إيه؟ انت اكتر امنية عندك حقيقية ايه؟ عايزة تتجوزي، او عايزة تستقر في حياتك الزوجية، او عايزة يبقى عندك وعندك يبقى زيك زي غيرك، يبقى ليه ما ترزقيش بكذا وكذا من متاع الدنيا. برضو مش فارق معاكي حتة هو ربنا راضي ولا لا، المهم ان انا احقق رغبتي، ان انا اعيش. انت ابسط شيء لو ان داعي النوم عندك وداعي القيام بين يدي الله، الله يبسط يده لك ويناديك ويقول لك هل من سائل، هل من مستغفر، هل من تائب، عايزاني. شوفي الشعور قد ايه يحرك قلوب لما تستشعر ان رب ودود بيتودد ليك وبيقولك عايزاني، وانتي عندك داعي النوم، عندك داعي الراحة، فتؤثرين الراحة والدعاء والنوم على نداء الرب سبحانه وتعالى لما يدعوك لما يحييك. يبقى هنا محل الإشكال. يقول ابن الجوزي واعلم أن الطريق الموصلة إلى الحق سبحانه ليست مما يقطع بالأقدام، وإنما يقطع بالقلوب والشهوات. مش الشهوة هي ميل المرأة للرجل وميل الرجل للمرأة، مش بس كده، شهوات كتير، رغبات كتير الواحد بتهفو نفسه ليها من متاع الدنيا. يقول والشهوات العاجلة قطاع الطريق. هو ده اللي قطع بينك وبين ربنا، هو ده اللي مش هيخلي قلبك يتحرك، هو ده اللي مش مخلي قلبك مشتاق السوق اللي لازم يكون فيه علشان يقبل ويقدم ويتحرك إلى الله رب العالمين. عرفتي محل الإشكال فين؟ عرفتي أنت لازم تعملي إيه علشان تغيري من حالك؟ عارفة تبتدي من إيه؟ تبتدي من قول لا. لا لا لنفسي في حاجة. ما ينفعش كل اللي نفسي تهفو إليه أعمله، حتى ولو كانت إمكانياتي تؤهلني إن أنا أعمل كل اللي نفسي فيه. أنا نفسي أشتري الفستان الفلاني اللي أنا مريت عليه في الفاترينة دي، أنا معايا فلوسه وأقدر أجيبه، بس لازم أقول لنفسي مرة لا، عشان هو ده معنى ونهى النفس عن الهوى. مش معنى كده ان انا مش هأتمتع بالدنيا، مش معنى كده ان انا المفروض ان انا انصرف عن معنى ده خالص، بس لازم اقول لنفسي احيانا بل كثيرا لا. لما يبقى النوم والقيام لا، لما يبقى الانس بصاحبة جاية تقعد معايا وانا عندي ورد قرآن يبقى لا. يبقى لازم عندي قرارات تغير حياتي، وإلا هنعيش شهواتنا تغلب على قلوبنا وعلى أعمالنا، فللأسف الشديد يطلع النتيجة بتاعت كل مرة اللي هو بنشتغل حبتين في أوقات معينة، يدخل علينا رمضان، يدخل علينا موسم زي العشر الأول من ذي الحجة، أي مواسم أو فترات معينة يبقى عندي إقبال شوية، أسخن حبتين بعد سماع موعظة ولا سماع درس ولا لما أشوف حد من المجتهدات من الأخوات، وبعد كده محلك سر وارجع تاني. ما بتقوليش لنفسك لا، وعنوان دخول الجنة ونهى النفس عن الهوى. طيب الحل فين؟ الحل في درسنا النهاردة. الحل أن تكوني مشتاقة. كان داود الطائي يقول في المناجاة: يا رب همك عطل علي الهموم، إن أبقى مهموم بإنك راضي عني ولا لا، يا ترى هبقى عندك من المحبوبين من المقربين من المصطفين، هبقى عندك إيه يا رب؟ شغلك الشاغل بيفكر كده، همك اللي مسيطر على حالك أين أنت من الله؟ فين درجتك دلوقتي عند ربنا؟ لو قبضت الآن تتصوري أن أنت هتلحقي بركب الصالحات، هتبقي في رفقة أمهات المؤمنين، هتبقي في رفقة المتعبدات، هتبقي فين؟ ده همك، مش همك أي شيء تاني من هموم الدنيا، مش همك هتتفسحي فين، مش همك هتلبسي ايه، مش همك حالك وامورك في عيون الناس هيبقى شكلك عامل ازاي، مش ده همك. همك عطل علي الهموم وخالف بيني وبين السهاد. ما بقتش عارف انام لما اطمئن على حالي، اجي وانا جاي انام كده النهاردة خمس صلوات اتصلوا في اول الوقت ولا لا، النهاردة وردي من النوافل صليت 12 ركعة عشان يبني لي بيت في الجنة ولا لا، النهاردة ورد القرآن ما يقلش عن جزء حصل ولا لا، أذكار الصباح والمساء اتقالت في وقتها ولا لا، يا ترى تصدقت آخر مرة امتى، يا ترى عرفت ايه عن ربنا في يومي ده، عرفت حاجة عنه أكتر، تعرفت إليه في الرخاء ليعرفني في الشدة، يا ترى حالي بقى في زيادة ولا في نقصان، يا ترى أنا من أنهي صنف من الثلاثة، من كان يومه أفضل من أمسه فذلك الذي تنزلت عليه رحمات الرحيم الرحمن، فبقيت من الذين اصطفاهم الله بالرحمة وبالجود والإنعام، ولا أنا النهاردة زي امبارح فما فرقتش فبقيت في خسران لأن المفروض إن أنا دايما أكون في زيادة، ولا يا ترى النهاردة أسوأ من امبارح تنزلت علي اللعنات للأسف الشديد. أنا مشغول بالمعنى ده فعشان كده مش عارف أنام لغاية ما أعرف يا ترى ربنا راضي ولا ساخط. قال: وشوقي إلى النظر إليك أوبق مني الشهوات. كل ما بقيت أغرس في قلبي الإحساس ده، كل ما تهفو نفس الشيء فأقول الجنة. لا لا لا، مش الجنة بس، رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. لا لا لا، أعظم وأحلى وأمتع كمان رؤية ربي في الجنة يوم المزيد، يوم ما تقرب إليه ومل عيني منه سبحانه وتعالى ويقول لي رضايا أحلكم دار مقامتي، عشان رضيت عنك دخلتك وخليتك تبقي في المنازل العالية دي. الشوق ده هو اللي يخلي الواحد ينصرف بعد كده بقى، انه هيركب عربية شكلها ايه، ولا هيتجوز مين، ولا بيته هيغير فيه ايه، ولا هيحط ايه من المتاع، ولا هيلبس ايه، ولا ولا ولا. الشوق الى النظر اليك اوبق مني الشهوات. هذا حال من تريد الاقبال على رب العالمين. انا عايز اذكر لك النهاردة من هي المشتاقة، علشان في صفة أحوال هؤلاء المشتاقات الوصفة العملية اللي احنا لو طبقناها يبقى صفينا القلب لله. وانا عايز التعبير ده بالدقة دي، ايوه قلبك يبقى صافي، عشان هو معكر دلوقتي، معكر بالشهوات، معكر بالمعاصي، معكر بالمخالفات، معكر بحاجات كتير. فلو إن القلب صفى، يقولون من صفى أي حاله مع الله صفي له، الدنيا تمشي وما تلاقيش الأمور اللي كتير نقف حيرانين قدامها. ليه الواحد يمشي خطوتين ويقف ويرجع؟ ليه المشاكل دي بتعترينا في الطريق؟ عايز أسمعك من أحوال المشتاقات وتعيشي معايا بوجدانك. وبالله عليكي، بالله عليكي، المعاني دي أصلها عالية قوي وراقية قوي، وتحتاج منك إلى إحساس، تحتاج منك إن أنت تسمعي بقلبك مش بأذنك، تسمعي الكلام ده وأنت عايشة في خيالك، عايشة معنى يعني إيه محبة لله، يعني إيه متقربة إلى الله بحق. فبعيد عن الأفكار دلوقتي، افصلي دلوقتي دماغك عن كل حاجة بتخطر على بالك دلوقتي. بالله عليكي، بالله عليكي، اديني الوقت ده قلبك أغرس فيه معنى الشوق لربك. اسمعي من أحوالهم، يمكن تغيري، يمكن تحبي تنفسيهم، يمكن الغيرة تخليك تبلغي درجاتهم. كانت إحدى المشتاقات تقول: كيف لا أرغب في تحصيل ما عندك يا رب وإليك مرجعي، وكيف لا أحبك وما لقيت خيرا إلا منك، وكيف لا أشتاق إليك وقد شوقتني إليك. بتقول له أنا إزاي أفكر في شيء تاني، إزاي يبقى همي غيرك. وإليك مرجعي، إن إلى ربك الرجعة. قولي لنفسك المعنى ده، أنت بتفكري في إيه؟ هي البداية من عند مين؟ هو الأول فليس قبله شيء. طب وهي النهاية عند مين؟ هو الآخر فليس بعده شيء. هي السكة بتاعتك دلوقتي رايحة لفين؟ رايحة إلى جنة الفردوس، إلى لقاء الرب سبحانه وتعالى، ولا سكتك بعيد؟ بتقول له أنا إزاي تهفو نفسي لشيء غير رضوانك ومحبتك؟ إزاي ما حبكش يا رب وحبك ينبغي على كل أحد؟ فحبك فرض، فرض عليك، لأنه أنعم عليك قوي واصطفاك قوي وجاد عليك بخيرات كتير قوي. فربك الذي أنعم عليك بكل هذه النعم يستحق أن يكون قلبك ملكه وحده، مش ملك زوج ولا أب ولا أخ ولا صديقة ولا إنسان مخلوق فيه العيب والنقصان. بتقول له أنا إزاي ما اشتقتش، كيف لا أشتاق إليك وانت يا رب شوقتني ليك، لما كان الله بالنسبة إلينا الآن غيب وقلوبنا بتهفو للرؤية قلوبنا بتهفو للمشاهدة، ان احنا نشوفه ونتقرب اليه ونتعامل معه بهذا القرب. فكيف لا اشتاق اليه وقد شوقتني اليه. وكانت بعض المتعبدات تقول: انت انسي وهمتي وسروري، ابى القلب ان يحب سواك يا عزيزي وهمتي ومرادي، طال شوقي متى يكون لقاك. ليس سؤلي من الجنان نعيم غير اني اريد ان القاك. انا مش عايزة حاجة غير ان انا اشوفك يا رب، انا مش عايزة حاجة غير ان انا اقابلك يا رب، انا بحبك يا رب. القلب يهتف كده بصدق باخلاص مش بالدعاء. لو بتحبيه بجد هتبقى صفتك هكذا: المشتاقة همها ربها. اما من لا تعرف هذا المعنى فهذا صفتها: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. في ناس حواليك ويمكن في قلبك شيء من المعنى ده، مش قادر اقول، مش عايزة ربنا، مش عايزة تشوف ربنا، خايفة انها تقابله لانها عارفة هي عاملة ايه، والمصاب انها عاجبها حياتها، عاجبها دنيتها وراضيه بيها وساكنه اليها وما بتراجعش نفسيها وغفله عن كل حاجه من الحاجات دي تحرك في قلبها ما يتحركش. تقول لها معاني تدغدغ قلبها برضو القلب ما يستجبش، تخوفها لا ترتدع. تقول لها طب استحي من ربك، ده ربك حيي بيستحي ان يرد يدك اذا دعوتيه، فعلى الاقل انت كمان استحي منه فلا تعصيه. برضو المعنى بعيد، برضو المعنى مش حساه. ليه؟ عشان حققت المعادلة الرباعية دي، هي مش عايزة وللأسف الشديد راضية وسكنة الى امر الدنيا وغفلة وبعيدة وشردة تماما عن كل المعاني اللي ممكن تسمعها وتعظها. ربنا قال ان جزاء الناس دي ايه؟ ما قالش جزاهم مجرد البعد والعقوبة، قال اولئك مأواهم النار. الناس دي لما هتعيش كده همها بعيد عن ربنا هيكون للأسف الشديد المصير مر وقاسي ومؤلم وموجع. إنما اللي بتحس يعني إيه قرب من رب حالها شيء آخر، تلاقيها تحب لقاء الله فيحب الله لقاءها. شوفي إحدى المشتاقات كانت تدعى حسنة بنت فيروز، كانت من عابدات اليمن وكان لها شأن وحال عظيم، فكانت تقول: إلهي حتى متى تدع أولياءك؟ لغاية إمتى يا رب؟ إحنا تعبنا. كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لما خير فأشار إلى السماء بأصبعه وقال: بل الرفيق الأعلى، كفاية دنيا، كفاية ناس، كفاية بعد، أنا خلاص قلبي مش قادر إلا أن يتقرب خلاص مش قادر على بعاد أكثر من هذا. فعشان كده كانت تقول: إلى متى وحتى متى تدع أولياءك تحت التراب والثرى؟ ألا تقيم القيامة حتى تنجز لهم ما وعدتهم يا رب؟ المشتاءة همها تفريغ قلبها، همها أن تقبل على الله. دايما تسأل نفسيها: أنا بتقدم ولا بتأخر؟ أنا منزلتي عندك فين يا رب؟ عشان كده تلاقيها دايما لها حال مختلف. انظروا إلى رابعة التي وثقها جمهور العلماء، كانت لها حال عجيب، وكانت تقول: لكل شيء ثمرة، وثمرة معرفة الله الإقبال على الله. وكانت تستغفر فتقول: أستغفر الله من قلة صدقي في أستغفر الله. بصوا بتراقب أحوالها إزاي، بصوا بتحاسب نفسها إزاي. وقال جعفر بن سليمان: سمعت رابعة العدوية وقد قال لها سفيان الثوري: ما أقرب ما تقرب به العبد إلى الله. بيقولها: نعمل إيه كده علشان نبقى عملنا عمل كبير وفذ نتقرب به ربنا؟ فبكت وقالت: مثلي يسأل عن هذا، وأنا برضو ينفع يتقال لي الكلام ده؟ أقرب ما تقرب به العبد إلى الله تعالى أن يعلم أنه لا يحب من الدنيا والآخرة غيره. إن ربنا يطلع على اللي في قلبك، وربنا لا يرى صورتك، لا ربنا ينظر إلى شكلك وهيئتك ولبسك وجمالك. الله عز وجل لا ينظر إلى ذلك، لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسادنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. فلما ربنا يطلع على اللي في قلبك يلاقيه بيقول: لا إله إلا الله، نعم الرب ونعم الإله، أحبه وأخشاه. ولا يقول زوج، ابن، يقول فستان، يقول عايز أروح المول، يقول عايز أعمل، عايز أسوي. قلبك بيقول إيه؟ قلبك ينبض بإيه؟ لو ربنا اطلع على اللي في قلبك فلقى حب أعظم عندك من متاع الدنيا كلها، لو ربنا اطلع على اللي في قلبك لقاكي عندك الاستعداد ان انت الدنيا كلها تبقى تحت قدمك، ممكن تضحي بالغالي والثمين، ممكن تتصدقي بصدقات عظيمة الشأن، ممكن تضحي بأشياء بس عشان تنالي القرب. لما تسمعي لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، عندك الاستعداد ان انت تعملي اي حاجة، عندك الاستعداد الليلة تصلي صلاة عمرك ما صليتيها، عندك الاستعداد ان انت تعملي ختمة في وقت قياسي عمرك ما عملتيه، ممكن تختمي في اسبوع، ممكن تختمي في 3 ايام، ممكن تعملي ايه عظيم وكبير علشان يرضى، عشان يحبك، عشان يلاقي جواكي الاستعداد ده. فلذلك شأن المشتاقة أول صفة من صفاتها همها ربها، لا يشتغل قلبها عن الله. وهذا معنى قول الله: إلا من أتى الله بقلب سليم. فهذا معناه أن تلقي الله وليس في قلبك أحد غيره. كانت لبابة المتعبدة تقول: والله إني لأستحي من الله. يا أختي، يا أمة الله، بتتكسفي من ربنا؟ بيعدي المعنى ده ولا بتصرفيه، ولا الشيطان بيقولك ما تفكريش ما تفكريش في المعاني دي، انت ليه عايزة تتعبي نفسك وتجيبي لنفسك اكتئاب، ليه ليه ليه المعاني دي؟ بالله عليك مكسوفة من ربنا؟ طب كسوفك ده هتعملي ايه علشان تزيليه، عشان تبقي بجد حاسة بمعنى مختلف، مش دايما تأنيب الضمير؟ لبابة كانت بتقول: إني لأستحي من الله أن يراني مشتغلة بغيري. أنا مكسوفة إن ربنا يطلع اللي في قلبي يلاقي كلام فاضي من الدنيا، ولا كلام ما ينبغي ان انا اشغل بالي بيه؟ شغل بالي بايه وسيب نفسي لايه؟ اني لا استحي من الله ان يراني مشتغل بغيره. وكانت نسيبة بنت سلمان لها حال وشوق مع الله، فلما ولد لها ولد اخذت تقول: يا رب يا رب، لم ترني اهلا لخدمتك فشغلتني بالولد. يا رب، هو انا ما بقتش انفع؟ انا حاسه ان قلبي بدا يلتفت لابني ويلتفت لكذا. انا عارفه ان انا لازم اتعبد ربنا بطاعه زوج صالح، بتربيه اولاد. انا عارفه المعنى ده، بس حاسه ان قلبي التفت، حاسه ان قلبي بعد. هو انا صرت لا اصلح لخدمتك؟ يا رب، لم ترني اهلا لخدمتك فشغلتني بالولد. المشتاقه تنفض الدنيا من قلبها. قالت احدى العابدات: ما احببت الدنيا منذ خدمتها، ولا اهتممت لرزقي، ولا عظم في عيني احد من ارباب الدنيا. ما بقتش لما اقابل صاحبتي فلانه فلاقي عندها شيء من الدنيا، غيرت الموبايل بتاعها، لبست مش عارف ايه، قالت اصلها عملت اكسسوارات في البيت بالشكل الفلاني، اصلها ركبت مش عارف في البيت كذا، اصلها راحت صيفت في المكان العلاني، اصلها. ما بقتش التفت لامور اهل الدنيا تماما، لاني صار طمعي في شيء واحد، قصر عليه طرفي. بقيت قاصرة الطرف، بقيت مركزة في شيء واحد بس هو يرضى عني. فصارت الدنيا لا شيء في قلبي. المشتاقة تنفد الدنيا من قلبها. المشتاقة ثالثة تتعرف على حبيبها، وأعظم محبوب في قلبها ربها. كانت مريم البصرية من الزاهدات المحبات، فقامت الليل فقرأت قول الله جل وعلا: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فظلت تقول: الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده. وما استطاعت أن تجاوزها حتى أصبحت، فقامت بها الليل كلها تستشعر أنها بين لطف الله وعطفه. حس ان ربنا قد ايه لطيف عليها، قد ايه ربنا حن عليها، قد ايه رحمة ربنا بيها. يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. شوف الآية تجرح قلبك ازاي. انت عايزة ايه؟ لو عايزة الآخرة هيزودك، هيصطفيك، هيعليك، هتلاقي نفسك في سكته. انما لو عايزة دنيا هيديكي منها نصيبك، لكن للأسف الشديد هتتحرمي من الآخرة، هتتحرمي من خيرات الآخرة، وما له في الآخرة من نصيب. عايزين نتعرف على ربنا، عايزين نحسس قلوبنا مين هو ربنا. عايزك عملي تكتبي ورقة وتقعدي تثني فيها على ربنا. لو اقول لك دلوقتي، في ناس ملاحدة بيسبوا ويلعنوا في الله تبارك وتعالى. وانت هتبقى المحامية الآن والمدافعة عن الله، هتقولي ايه؟ هتعرفيهم ربنا ازاي؟ هتغيري ربنا ازاي؟ هتبقي ازاي خير رسول عن الله؟ ممكن تبقي كده؟ ممكن لو ربنا سبحانه وتعالى وكلك، وهو الوكيل، لو وكل اليك ان انت تبقي داعية له، بتحبيب الناس في ربنا، تقولي عنه ايه؟ انا عايزك النهاردة تكتبي الورقة دي وانشريها، واكتبيها على منتديات، ولا توزعيها على ناس، قولي لهم مين هو ربنا. لو عايزة تكلمي والدتك اللي انت لسه تعبانة معاها شوية في الدعوة، ولا اختك، ولا صاحبتك، وعايزة تحنني قلبها على ربنا، تقولي ايه؟ يا ترى قلبك مشتاق وحاسس، ولا بعيد وغافل؟ وهتقولي كلام نظري، وهتقولي كلام اي كلام، هتقعدي تكتبي كلام انشا انت مش حاساه. عايز قلبك ينبض، عايز قلمك يكتب بمداد الحب. ينفع تبقي محامية ومدافعة عن الله؟ يا لو أن في القلوب حياة. رابعا، المشتاقة تستحي من ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الصحابة فقال استحيوا من الله حق الحياء، ثم لما رد الصحابة فقال وإن كنا لنستحي، قال من استحيا من الله حق الحياء فليحفظ الرأس وما وعى، وليحفظ البطن وما حوى، وليذكر الموت والبلى، ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. أنا عايز أقف عند العبارة الأخيرة دي. أنت ممكن تتركي إيه من زينة الدنيا حياء من الله؟ إن أنت تبقي حاسة كده ان انت اصرفتي على نفسك وزوتيها حبتين في حاجة، تبقي مكسوفة لما تقابلي ربنا بيها. كانت احدى العابدات تقول من شوق لا يبرأ الا بك، يا رب شوقي لا استطيع ان اعالج منه الا بقربك وحبك، من حنين لا يسكن إلا إليك، فأين لوجه الحياء منك، أودي وشي منك فين يا رب، وأين لعقل الرجوع إليك، وإزاي شغل دماغي وفكري بغيرك يا رب. المشتاقة حيية تستحي من الله. خامسا، المشتاقة تجتهد في طاعة حبيبها ومولاها. فشعار كل مشتاقة وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم. لما ربنا يقول أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله، مين اللي حينال رحمات الرب؟ مين اللي يبقى إن شاء الله على مظنة دخول الجنة؟ الذين جاهدوا وصبروا. لما ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، خليكم دايما متوجهين وقاصدين رب العالمين، متضرعين لي، وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. يا ترى هتكوني منهم؟ هتعملي ايه؟ هتجاهدي في طاعة الرحمن ازاي؟ كانت عابدة تقول اخدم مولاك شوقا الى لقائه، فان له يوما يتجلى فيه لاوليائه، وإنه تعالى يسقيهم في الدنيا من محبته كأسا لا يظمؤون بعده أبدا. لو حبك وحبتي بجد كل مشاكلك في حياتك هتعالج وحالك هيتغير. حبيه وأقبلي عليه وعايز من النهاردة تتغير أمورك فتبقي متقربة وعابدة لله بحب، يعني صلاتك تبقى صلاة المحبات، صدقتك تبقى صدقة المحبات المتقربات، انفاقك في سبيل الله جهدك وبذلك لأنك بتحبيه. قبل كده إحدى النساء الأمهات اتصلت عليا وقالت إنها عاهدت ربنا على أعمال فذة كبيرة جدا، منها حفظ القرآن، ومنها تحفظ 10 من أولاد المسلمين، وإنها تصوم الأشهر الحرم لمدة 2 سنة، وإنها تتقرب لربنا بصدقات عظيمة جدا، وإنها تحافظ على الصلاة في أول وقتها وعلى قيام الليل لا تتركه أبدا. ولما سألتها ليه نذرتي وليه عهدتي ربنا سبحانه وتعالى على ذلك، قالت بمنتهى البساطة وتحس ان الكلمة طلعت عفو اللسان كده طلع من جواها، قالت بحبه حبا لله. ينفع دلوقتي لو قلتلك تعملي ايه تقولي والله العظيم ما تركش قيام الليل ابدا في حياتي، والله هغير حالي، انا عارفة ان انا مقصرة في الحجاب، انا عارفة ان انا مقصرة في ان انا لسه بعمل شوية معاصي عارفاها من نفسي، لسه مش عارف اضبط حالي في كذا وكذا وكذا من الامور، انا عارفة معصية كويس، بس والله والله لأتركن هذه المعاصي حبا وشوقا لله. ينفع تعملي ده؟ كانت ام عبد الله بنت خالد بن معدان وكان من سادات سلفنا الصالح، كانت تقول لو تيقنت أن الله يدخلني الجنة ما ازددت إلا اجتهادا وخدمة. المعنى حلو. انت اسمك ايه؟ خدامة. خدامة ايه؟ خادمة رب العالمين، خادمة دين رب العالمين. شغلتي ايه؟ انا خادمة يا رب، اللي تأمرني اعمله يا رب، نفسي ومالي واهلي وحالي وكل ليك يا رب. ينفع تتعاملي مع ربنا سبحانه وتعالى بالنفسية دي بالإحساس ده؟ المشتاقة مجتهدة في طاعة الرحمن، تجديها مشتاقة فتجتهد في القيام، شعرها فإذا فرغت فانصب. فانصب يعني ايه؟ اتعبي ربنا، اعرائي ربنا، عايزك يبقى جسمك حتى لو أن حتى لو تعب حتى لو بلغ بيكي يبقى جسمك بيهتف شوقا وحبا لله سبحانه وتعالى، أنا ليك يا رب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه فيقول أفلا أكون عبدا شكورا، وأنا عايزك تبقى ده لوائك ويبقى ده عنوان حياتك، أفلا أكون من الإماء الشاكرات لله تبارك وتعالى. كانت بعضهن لا تأنس إلا بالله سبحانه وتعالى، وكانت صوامة قوامة تستحي أن ترفع طرفها إلى السماء، فكانت تحيي الليل، فإذا غلبها النوم قامت فأخذت تتحرك في البيت، تقعد تنشط في نفسها وتقول يا نفس النوم أمامك، لو قد مت لطال رقادك، يا نفس القبر أمامك، بيت الحسرة أو السرور، فأي الحالين تختارين؟ النوم قدامك، تنامي دلوقتي وبعدين يصعب عليك بعد كده الموقف يوم القيامة، يصعب عليك الموقف بعد ذلك في قبرك، عايز قبرك ينور، قومي دلوقتي بالله عليك، ربك بيناديك، ربك الآن فوق 7 سماوات قد تنزل إلى السماء الدنيا، فهل تحبين أن يراك وأنت بين يديه أم نائمة غافلة عنه؟ بعض المعاصرات الأخوات بيحكي أحد المشايخ بيقول لقيت احدى الاخوات وكنت اعرف انها من الطالبات المجتهدات، لقيتها بتتصل علي، وكان ليلة زفافها، ليلة البناء. فاستغربت، قلت لعلها تريد ان تسأل في مسألة خاصة بمثل هذه الامور. فلقيتها بتسألني وبتقول لي: الليلة ليلة بنائي، انا اريد ان اسألك عن شيء قد شغل بالي. سألت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. فقال الشيخ لها: انت بتسألي السؤال ده ليه؟ قالت: هو يعني من المستحسن أن أقوم بأمر زوجي بصلاة الليل في هذه الليلة؟ هو ينفع يعني ان انا اقول له مش عايزين نغفل واقومه في هذه الليلة واحقق هذا الحديث؟ قال: فاجبتها بما فتح الله علي وقلت في نفسي: سبحان الله، تسأل عن قيام ليلة البناء ومن الرجال من لا يشهد صلاة الفجر في هذه الليلة. فما تمالكت نفسي من شدة الفرح، فوجدت نفسي باكيا على أحوال كثير من رجال ونساء هذه الأمة. في ناس عندها الإحساس ده، في ناس مشغولة أهم حاجة عندها الاجتهاد في طاعة ربها على هذا الوصف. هو ده اللي لازم تبقي عليه، المشتاقة مجتهدة في القيام، مجتهدة في الذكر والمناجاة. لما تسمعي الحديث ده تلاقي قلبك بيتقطع شوقا لله. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله. فلما ذكر الثلاثة الذين يحبهم الله تبارك وتعالى، ذكر منهم قوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به. عارفة لما يجي عليك وقت تقولي أنا عندي استعداد أدفع اللي ليا واللي عليا بس أنام لي ولو نص ساعة؟ هو كده. قال: فوضعوا رؤوسهم، كلهم راحوا في سبع نومة، فقام أحدهم يتملقني ويتلو آياتي. واحد منهم ما قدرش يحط جسمه على الأرض قبل ما يناجي رب العالمين ويتقرب إليه في هذه الليلة، ما يقدرش ربنا يقول له هل، وهو لا يجيب. فهذا يحبه الله. اللي مين؟ اللي بيناجي رب العالمين، اللي بيكثر من ذكره. كانت عافية المشتاقة كثيرة الذكر، وقلما كانت تأنس إلى أحد، فكانت تحيي الليل وتقول: المحب لا يسأم لا يمل من مناجاة حبيبه. وانت لما تسمعي الكلام ده ممكن تملي من الكلام عن حب ربك؟ ممكن تملي وتسأمي من مناجاة حبيبك؟ كانت تقول: المحب لا يسأم من مناجاة حبيبه ولا يهمه سواه، فوا شوقاه وا شوقاه وا شوقاه. وكانت بعضهن تقول: قرة عيني. تعرفي تقولي ربنا كده: يا قرة عيني، يا سيدي ويا مولاي ويا حبيب قلبي. كانت تقول: قرة عيني، ما طابت الدنيا والآخرة إلا بك، فلا تجمع علي فقدك والعذاب. يا رب، أشد عذاب إن أنا أبقى مش حاسة بقربك، أبقى مش رايحة في سكتك، أبقى حاسة إن أنت بعيد عني. فقدك والعذاب لا تجمعهما علي يا رب. وكانت ابنة حسان الأسدية، كانت إذا جن عليها الليل تدخل المحراب وتغلق على نفسها وتنادي: إلهي خلا كل حبيب بحبيبه وأنا خالية بك يا محبوب. يا يا أكرم الكرماء وأرحم الرحماء وأعظم العظماء يا كريم. يا يا إلهي ويا سيدي بك وحدك لا بغيرك أسألك أن تجعلني عندك من المقربين وفي أول زمرة السابقين. يا رب متعني بالنظر إلى وجهك الكريم المشتاق ذاكر لله متحببا إلى الله مستمسكا ومعتصما بحبل الله. فمن وصفها أنها دائما منفقة باذلة مضحية في سبيل الله. روى البزار بإسناد حسن أن بلال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عند بلال شيء من تمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ما هذا يا بلال؟ قال: أعد ذلك لأضيافك. قال: أما تخشى أن يكون لك دخان في نار؟ أنفق بلال، أنفق يا بلال، ولا تخشى من ذي العرش إقلال. سيدنا بلال عنده شوية تمر ومخزنهم عشان لما يجي ضيف للنبي صلى الله عليه وسلم يقدمه ليه. قال له: لا، أنفقه، سيأتي غيره، أنفق يا بلال ولا تخشى من ذي العرش إقلال. فالمشتاقة تنفق في سبيل الله. كانت رابعة بنت إسماعيل امرأة أحمد بن أبي الحواري، كانت امرأة موسرة غنية، وكانت تنفق جميع ما عندها على زوجها فقد كان فقيرا، وكانت تقول له: كنت أدعو الله أن يأكل مالي مثلك ومثل أصحابك، أنا كان نفس الصالحين هم اللي يتزودوا بهذا المال. فقال أحمد ذات مرة: دعوت رابعة مرة فلم تجبني، فلما كان بعد ساعة أجابتني. دعا يعني نادى عليها: يا رابعة يا رابعة، زوجها بينادي عليها، فلم تجبه ولم ترد عليه. ثم أتته بعد فترة وقالت: إنما منعني أن أجيبك لأن قلبي كان قد امتلأ فرحنا وسرورا بالله فلم أقدر أن أجيبك. قالت له: ما تزعلش مني، بس أنا ما كنتش قادرة أقطع حالي مع ربنا، كنت حاسة بإحساس عالي وغالي وثمين، قلبي كان فرحان، قلبي كان طاير من الفرحة في لحظة قرب من ربي الودود. هذه المرأة بلغت هذه المنازل بأي شيء؟ بأنها كانت تبذل نفسها لله، فبلغت تلك الدرجات العظام عند رب العالمين. وأيضا المشتاقة بكاء من خشية الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترى أعينهم النار يوم القيامة: عين بكت من خشية الله، وعين حرست في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. فالعين التي تبكي من خشية الله، والبكاء هنا يكون الباعث عليه الخوف من الجليل سبحانه وتعالى. والمشتاقة هذه تبكي من خشية الله لأنها دائما أبدا تعاتب نفسها، ترى نفسها دائما مقصرة في حق الله، فتخشى أن ينزل من الله عز وجل العقاب لها على تقصيرها، على أنها لو رأيتيها لقلت: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، صوامة قوامة حيية، تجدينها دائما في كل باب تجتهد في الطاعات. لكن تلك المشتاقة بينها وبين الله حال آخر، فتبكي من خشية الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعين حرست في سبيل الله فهل تستطيعين أن تكوني حارسة؟ زي ما قلنا كده، ممكن تبقي محامية ومدافعة عن الله وعن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وممكن أنت تحرسي دينك بالتزامك، بأنك بجد تكوني امرأة مسلمة صالحة. مش مهم الناس، مش مهم منزلتك عند الناس، المهم منزلتك عند رب الناس. أو عين غضت عن محارم الله، عينك تلتفت إلى أي شيء يا أختاه؟ بتبص على إيه؟ بتنظري لإيه؟ بتنظري إلى من هو أعلى منك في الدنيا؟ والله عز وجل قد عاتب من يقول: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ فقال: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ بتبصي على إيه؟ بتبصي على ما لا يجوز لك من النظر الحرام إلى الرجال؟ إياك أن تكوني كذلك، فإنك لو كانت عينك غاضة عن محارم الله فإن الله يحرم عليك النار وتعتقين من النار. إحنا محتاجين قلوبنا تتحرك، إحنا محتاجين عيوننا يبقى منها المرسال إلى الله، مفاده أننا يا رب قد استوحشنا وقد تألمنا وقد توجعنا بسبب الحرمان منك، فيا رب ما تحرمنا منك يا رب. القلب يبقى مستشعر المعنى ده. كانت امرأة بالبصرة متعبدة يقال لها منيبة، ولها ابن أشد عبادة منها، فكان الحسن كلما رآها تعجب من عبادتها على حداثتها. فبينما الحسن ذات يوم جالس إذ أتاه آت فقال: أما علمت أن الجارية قد نزل بها الموت؟ فوسب الحسن، قام نط جري وراح ينظر في شأن تلك الفتاة العابدة شديدة التعبد لله، فدخل عليها فلما نظرت إليه بكت، فقال: يا بنيتي ما يبكيك؟ فقالت له: يا أبا سعيد، التراب يحثى على شبابي ولم أشبع من طاعة ربي، ولم أشبع من طاعة ربي. مين منكم يحس المعنى ده؟ مين منكم يقول أنا لسه عطشانة قوي، أنا لسه محتاجة قوي، أنا لسه مشبعتش من طاعة ربي؟ قالت: يا أبا سعيد، التراب يحفى على شبابي ولم أشبع من طاعة ربي. يا أبا سعيد، انظر إلى والدتي وهي تقول لوالدي: احفر لابنتي قبرا واسعا وكفنها بكفن حسن، والله لو كنت أجهز إلى مكة إلى بيت الله الحرام لطال بكائي، كيف وأنا أجهز إلى ظلمة القبر، إلى وحشة القبر، إلى بيت الظلمة، كيف وأنا أجهز إلى أول منازل الآخرة، كيف وأنا أجهز إما إلى روضة من الجنة وإما إلى حفرة من النار؟ هل رقت قلوب؟ هل بكت أعين من خشية الله؟ هل مشتاقة إلى الله؟ تجتهد في مساعدة الناس وتقوم بخدمة الأبرار الصالحين. بكت إحدى العابدات فلما قيل لها: من أين استفدت هذه الأحوال؟ فهمت عن ربنا كده إزاي؟ قالت: من اتباع أمر الله على سنة رسول الله وبتعظيم حقوق المسلمين وبالقيام بخدمة الأبرار الصالحين. المشتاقة تجتهد في مساعدة الناس لأنها تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. اعملي خير، ابذلي خير، هتفرقي على مساكين وفقراء قد ايه، هتبذلي نفسك لله في ايه، هتدخلي السرور على قلوب مسلمات فقيرات مسكينات وأرامل محتاجات، هتعمليها قد ايه، هتعودي مريضات وستزوري يتيمات وتكفلي تلك المحرومات، هتعملي ايه علشان تبقي بجد مجتهدة في مساعدة الناس، فيكون من وصفك أن تكوني بحق مشتاقة إلى رضا الرحمن، المشتاقة مجتهدة في تحري الحلال، فلا تفسد حالها بلقمة من شبهة. كانت امرأة يوسف بن أسباط تقول له: الله سائلك عني، لا تطعمني إلا حلالا ولا تمد يدك إلى شبهة بسببي. وكانت أم الأسود تقول: ما أكلت مرة أكل بشبهة إلا فاتتني فريضة أو ورد من أورادي. نفتش في المعنى ده، بنتحرر حلال ولا لا؟ يمكن يكون المشكلة من هنا وإحنا مش داريين، يمكن بتفوت أوراد ويمكن بنضيع فرائض ويمكن لغاية دلوقتي مش عارفين ناخد الخطوة، لأننا متساهلين ومترخصين في مسائل الحلال والحرام في الطعام والشراب من حل أم من حرمة أو من شبهة. المشتاقة لله دائمة التفكر في نعم الله، تستحي أن تسأل الله مع كثرة نعمه عليها. كانت إحدى العابدات تقول: من تفكر في نعم الله عليه وتقصيره في شكره استحيا من السؤال مع كثير ما عليه من النوال. المشتاقة يبقى عنوانها شاكرة متفكرة ذاكرة. شاكرة اشكري، فالنبي صلى الله عليه وسلم توعد النساء بأنهن أكثر أهل النار، قال: لأنهن إذا أعطين لم يشكرن وإذا ابتلين لم يصبر. شاكرة ذاكرة، فالقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن وليس فيه شيء من الذكر، قلب خراب، قلب قد حرم الوصال بالله، فلا يستطيع أن يتحرك إلى الله، دايما يبقى القلب ده مقفول. شاكرة ذاكرة متفكرة، فكري في حالك وفكري في نعم ربنا عليك وفكري قد ايه ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك، وعاملي ربك بذلك. عايزة تبلغي تلك المنازل، عايزة توصلي لتلك الدرجات، خدي مني الوصفة العملية السريعة دي. رقم 1، اجتهدي يا مشتاقة وطريقك لهذا ان انت ما تطوليش قوي املك وما يدريكي. وليه؟ تبقي عندك صك الأمان دايما، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. كانت عابدة من أهل اليمن إذا أصبحت قالت: يا نفس، اليوم يوم، ليس لك يوم غيره، فتعمل في ذلك اليوم من العبادة. تصحي الصبح عليك صلوات لغاية المغرب، هتصلي الصبح في أول الوقت، وهتجلسي جلسة الشروق إلى أن تشرق الشمس، ثم بعد ذلك بثلث الساعة تقومي تصلي ركعتين علشان يكتب لك هذا الأجر العظيم، فتكتب لك عمرة وحجة تامة تامة، وبعد كده تستقبلي ما يتيسر لك من الأعمال، لا سيما في وقت البكور ده، فتمسكي مصحفك وتقري وردك، ولو هتسمعي محاضرة أو هتشوفي شيء من العلم اللي ربت بيت ستنظر في أحوالها، أو موظفة أو عاملة أو تلميذة، كل واحد يبدأ في أحواله وفي أموره، لكن يشترط على نفسه أنه يقوم بأعمال معينة، فتبقي مش ناسية في هذا الوقت الضحى. ومش ناسي ان انت تصلي 4 ركعات من الضحى علشان تكتبي عند الله عز وجل من المحفوظات، لان الله عز وجل يقول في الحديث القدسي: عبدي صلي الي 4 ركعات اول النهار اكفك اخره، عشان تبقي في الحفظ والامان والعناية. يجي عليك الوقت بعد ذلك وقت الظهر، تبقي عارفة ان عبادة هذا الوقت ان انت تصلي 4 ركعات قبلها و4 ركعات بعدها، وتحسني من شأن هذه الصلاة. ثم يكون من حالك أن تنظري هل ستنامين شيئا ما، هل ستنظرين في بعض الأعمال الأخرى التي عليك، وهكذا يأتي عليك زمان العصر فتنظري هل ستصلين قبله 4 ركعات لتتنزل عليك الرحمة وتصلي العصر في أول الوقت، وهكذا تنظري في أذكار المساء بعد العصر حتى المغرب. وإذا دخل عليك هذا الوقت ناديت الله تبارك وتعالى ودعوتيه أن يتقبل منك عمل النهار، حتى إذا دخل عليك الليل تكوني قد استجبت لرب يبسط يده لك حتى تتوبي، لأن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، وهكذا تصنعي مع المغرب فتصلي قبله أو بعده 2 ركعتين التي تكون من السنة الراتبة. وإن تيسر لك الحال ما بين المغرب والعشاء أن تكثري من التنفل فهذا حسن، فإذا دخل عليك وقت العشاء شغلت بالك بما يكون من شأن صلاة الليل بعد أداء الفريضة، وتصلي ما فتح الله عز وجل وما كتب الله لك من قيام في هذه الليلة، وتناجي وتناجي رب العالمين. هكذا يكون من حالك، تبقي دايما بتبصي على الخطوة الجاية، الصلاة الجاية ايه، طيب عمل البر الجاي ايه، النهاردة تصدقنا، النهاردة انفقنا، النهاردة دعونا الله عز وجل، النهاردة تضرعنا لله، النهاردة دللنا حد الى الخير، النهاردة هنعمل ايه وهنقفل باب ايه من ابواب الشر. هو كده، وتبتدي تجودي من عملك، وتبقي عاملة لستة بمجموعة معاصي انت عارفة ان انت بتقعي فيها لغاية دلوقتي. انت ليه مش عايزة تلتزمي بالحجاب الشرعي؟ ليه لغاية دلوقتي مش عايزة تاخدي القرار بحب لله واشتياق لله؟ انت ليه لغاية دلوقتي مقصرة في برك بوالدتك ووالدك؟ انت لازم تاخدي قرار من هنا ورايح ان واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وتنكسر لله تبارك وتعالى. انت ليه عندك مشكلة في مسألة صلة الارحام؟ انت لازم تراجع حساباتك هنا عشان ربنا يكفر عنك السيئات العظام، لان صلة الارحام تكفر كبائر الذنوب. انت ليه مقصرة في مسألة لسانك؟ دايما انت مش واخدة بالك من لسانك، بتتكلمي كتير. وكانوا بيقولوا علامة فارقة، اللي بيحسن شأن لسانه بالذات تلاقيه مستقيم الحال، أما سائر العبادات الأخرى فمش زي كده، الصلاة مش كده، الصيام مش كده، الصدقة مش كده، إنما حفظ اللسان بالذات يقيم القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يبقى تاخدي بالك من الحاجات دي وتبتعاملي بالأسلوب ده، دايما بفكري في العبادة الجاية وانت شايفة الموضوع بالطريقة دي، خطوة خطوة خطوة خطوة إلى أن تصل إلى الله تبارك وتعالى. عايز أقولك في الروشتة العملية إن لازم يبقى في حياتك صحبة خير، ولازم يبقى في أسبوعك مجلس من مجالس الخير، تجتمع مع أخوات في مقراءة قرآن، تجتمع مع أخوات في جلسة علم، تجتمع معاهم على عمل من أعمال الطاعة، تمسكوا موضوع توزيع الشنط والنفقات والصدقات، وتعملوا عمل تلقوا الله عز وجل به يكون بالفعل عمل فذ وكبير، لازم من ده علشان تحققوا هذا المعنى. وقلت كل هذه الأعمال تبقى مشربة بإيه؟ بالشوق والحب إلى الله تبارك وتعالى. عايز يبقى لسان حالك من الآن: لا أرضى بالدنية، ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. أنت ممكن تبقي في رفقة أمهات المؤمنين، ليه تحرمي نفسك من الدرجات دي؟ ليه دايما بتقولي لا لا لا مش قوي كده، ما وصلش للدرجات دي، انا لسه على قد حالي، انا بعمل ذنوب وحشة، انا جربت ان احاول وما انفعش. خذ الامر بعزم، خذ الكتاب بقوة، قول لنفسك من الوقت ده لا، لن املك نفسي ما تشتهي مني حتى اجعل لي عليها لجاما. كانت احدى المتعبدات تقول ما ملكت نفسي ما تشتهي مني فجعل الله لي عليها سلطانا. ما كنتش بسيب نفسي لنفسي، فربنا سبحانه وتعالى جعل لي سلطان عليها، فعرفت ازاي الجمها واخذ بها الى الله تبارك وتعالى. المشتاقة لن تسكن إلا برؤية حبيبها. قال إبراهيم بن أدهم قلت يوما اللهم إن كنت أعطيت أحدا من المحبين لك ما سكنت به قلوبهم قبل لقائك فأعطني ذلك. يا رب لو كنت بتعافي اللي بيحبوك قوي قوي، اللي مش قادرين يعيشوا من شدة شوقهم ليك، سكنتهم بحاجة، فسكن قلبي بهذا الشيء. فلقد أضر بالقلق. قال فرأيت في المنام، ورؤية الله عز وجل في المنام جائزة على مذهب أهل السنة والجماعة. قال فرأيته في المنام فوقفني بين يديه وقال لي يا إبراهيم أما استحييت مني تسألني أن أعطيك ما تسكن به قلبك قبل لقائي؟ وهل يسكن قلب المشتاق إلى غير حبيبه؟ وهل يستريح المحب إلى غير من يشتاق؟ فقلت يا رب تهت في حبك فلم أدر ما أقول. كلمة أخيرة بالله عليك، مع كل شيء أطعك عن ربنا، قولي كلمة الخليل إبراهيم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. لو أي إنسان كائنا من كان في حياتك بيقطع عليك حالك مع ربنا فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، إلا ربنا. أي شيء ممكن أترخص فيه، ممكن أتساهل فيه، إلا حق ربنا. فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا ونواصينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم اجعل هذا الكلام حجة لنا لا علينا. يا رب من علينا جميعا في لحظتنا هذه برحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. تب علينا توبة ترضى بها عنا. اغفر فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وارحم فإنه لا يرحمنا إلا أنت. مساكينك ببابك، فقراؤك ببابك، محبوك ببابك، المشتاقون لك ببابك، راجوا فضلك ببابك، فلا تطردنا يا رب عن جنابك. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث نستغيث نستغيث. فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا منان يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحانك وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.